عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. يعني نعتبر كل سورة دورة، يعني آل عمران كده دورة. الدورة دي نظمها كالآتي: احنا كل يوم بناخد صفحة أو أقل من صفحة وبنحفظها احنا قاعدين وبنعرف تفسيرها، والمفروض ان بيتحط اسئلة كل يوم على الجزء اللي بناخده، لكن مرة نعمل ومرتين ثلاثة ما بنعملش. فياريت تذكروني دائما بالموضوع ده، ان احنا واحنا بعد ما نخلص القراءة بتاعت اليوم نحط اسئلة على الجزء اللي احنا خدناه. بنيجي في اخر الاسبوع وبنمتحن يوم الجمعة في اللي تم اخده. احنا كان امتحاننا كم يوم، كم مرة في عمران؟ مرتين. هو تقريبا هنمتحن فيها حوالي 6 مرات، على ما تخلص 6-7 مرات. يبقى احنا كاننا امتحنا كل ربعين تقريبا او اقل من ربعين في مرة، ربع ربعين ونمتحن، ربع ربعين وبنمتحن، ربع ربعين وبنمتحن الى ان تتم آل عمران. يبقى كل الناس امتحنت آل عمران 7 مرات أو 6 مرات زي ما يكون، على اجزاء او على مرات. اخي بعد ما تخلص آل عمران خالص ان شاء الله تعالى، بعد ان تتم دراسة آل عمران هنمتحن في آل عمران كلها. الامتحان في آل عمران كلها هيشمل الآتي، هيشمل الآتي، علشان الواحد يبقى عندنا خد إجازة في آل عمران. عشان يبقى خد إجازة في آل عمران لازم يجتاز الامتحانات دي كلها، ثم يأتي في النهاية هيمتحن الامتحانات التالية. هيمتحن آل عمران بنفس الطريقة اللي امتحناها في المرات اللي هي السبعة دي، هي نفسها هي نفسها، وتقريبا أسئلة تبقى نفس الأسئلة، بس نتأكد ان هو جمع الصورة كلها على بعضها. هنمتحن فيها مرتين، يعني هي مرة كان وقت 4 أيام نمتحن، بدل ما هو جمعة فقط لأي جمعة وسبت وحد واثنين وممكن 3 كمان على حسب الصورة طولا أو قصرا. طيب بعد ما امتحنا مرتين يبقى اتأكدنا أن الناس حافظة الصورة وفاهمة الصورة. المفروض أن الامتحان الإجازة اللي هتاخدها في فتح القدير، أن معاك آل عمران من فتح القدير، معاك آل عمران حفظا وفهما بتفسير فتح القدير. كل واحد معاه فتح القدير، ونلاحظين فتح القدير بيتكلم في قراءات وفي اللغة، احنا بنهذب هذا الى شيء مختصر. المفروض وانت بتذاكر ده الطبيعي للطالب الشاطر في اي حاجة، انه بيختصر ويعمل ملخصات ويرقم 1 2 3 ودي لها معنيين ودي لها معاني ودي فيها قولين، وعمال يذاكر ويلخص. المفروض كل واحد ليه مذكرة خاصة بيكون ملخص فيها، وفي ناس بتلخص في الكتاب زي حالاتي كده، تروح عند حسين بين الحتة المهمة وكتبة جنبها فائدة مسألة 1 2 3 على نفس الكتاب وبيذاكر من الكتاب. فوفد كل واحد معاه ملخصه ومعاه مختصره، سواء اللي هو عامله في الكتاب شاطب حاجات ومعلم على الحاجات وكتب على دي مهم واحد بيذاكر، او انه عاملها في صورة مذكرة، او انه عاملها في صورة مذكرة. في النهاية المذكرة اللي انت عاملها دي او المختصر اللي انت عامله دوت اقعد ذاكره كويس جدا، لان هيبقى في امتحانين بعد الامتحانين دولت فقط ما فيهوش دعوه بقى بالحفظ، دول في تفسير فتح القدير. تفسير فتح القدير فاي حاجه احنا قلناها ها هتلاقونا بنسال فيها، زي النظام الامتحانات جماعه اللي دخلوا زبده التفسير بنفس الطريقه، امتحان ما بيسيبش حاجه، حيث نتأكد احنا هنديله اجازة، هنديله اجازة ان هو عرف الصورة دي، هنديله اجازة على ايه؟ لازم نتأكد ان كل جزئية هو عارف. هيبقى في امتحانين بعد الامتحانين اللي هم زي السبع الامتحانات اللي قبلهم، هيبقى الامتحانين دول متخصصين في فتح القدير تفسيرا. خلال الفترة دي كلها اللي هو حوالي شهر ونصف، ما ينفعش الجزء ولا الجزء ونصف بتاع آل عمران ما كنش جودته على حد. احنا كل مرة لكم شوفوا حد بتاع تجويد وراجعوا عليه تجويد. والحمد لله مين معانا هنا في اللي حاضرين معاه إجازة؟ حفص. مين معاه؟ ومين تاني؟ والشيخ محمد. ومين تاني؟ واخونا فاضل بنت اسمه حضرتك الاخ احمد، ومعانا اخونا محمد عبد الله بس لسه ما جاش، دكتور محمد. فهنا في 3-4، فالمفروض كل 5 او كل 4 يلتفوا حوالين واحد منهم ويقرأ عليه الصورة ويصححه، عشان في النهاية آخر يوم الخامس هيبقى اختبار في الحفظ فقط. والحفظ مش أنا اللي هختبره، لا اللي هختبره واحد يكون معاه إجازة غيري ويقعد يمتحن عشان يقول أداء يستحق أنه يبقى اسمه حفظ آل عمران. بقى احنا طلعنا حافظين آل عمران وفاهمينها الفهم الإجمالي وفاهمين معاني كلماتها ودارسين فتح القدير وبنقرأها مجودة مرتلة كما أنزلت. ده اللي هياخد الإجازة في هذه السورة. ننتقل خلصت كده آل عمران نخش في الصورة اللي بعدها، وهو ده نظمنا إلى أن نلقى الله إن شاء الله تعالى لغاية لما يتم القرآن، عشان يبقى معاك القرآن بحق ومعاك إجازة بحق، مش حافظ القرآن وأنت مش فاهم منه حاجة. خلاص يا إخواني عرفتوا النظام؟ أعيده تاني ولا وضح؟ يبقى بعد الانتهاء من آل عمران، نحس إحنا لسه في الآية 74 هي 200 آية اللي فاتوا شيء يتداركوا. بعد ما نخلص الخمس ستة آيات اللي بناخدهم المفروض تقعد تقراهم على حد من الاخوه اللي معاه اجازه او المتقن للتجويد. في كتير بيكون معهمش اجازه لكن ما شاء الله لما يقعد يقراوا زي اللي معهم اجازات تمام، متقنين اتقان شديد. خلاص يبقى تقعد تصحح القراءه. والحمد لله اكثر ناس موجوده من الناس اللي متوليه العلم هم بتوع القراءه، اكثر ناس يعني العلم اللي خدم خدمه فيش بعد كده في العلوم الشرعيه هو علم القراءه. ده اكتر علم، اخوة واخوات وما شاء الله اعداد كبيرة جدا، فما حدش له حجة. ما ينفعش بقى تبقى انت فاهم الصورة ومتقنها وكذا مش عارف تقرأ الآية على بعضها، مش عارف مواضع الادغام ومواضع الغنة ومواضع الازهار، مش عارف المواضع دي تبقى يعني تبقى قراءتك سيئة. خلاص احنا ضبطنا القراءة مع التشكيل، لا عايزين بقى ضبط التجويد ايضا. فلازم كل يوم بعد ما تخلص 5-6 ايات تروح تقرأهم على حد متقن ويضبط لك الايه القراءة. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشل لك. يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل القرآن.